في آخر البحث نذكر المسألة في ضمن الصور. الصور السادسة ماضية السابعة. إذا اختلفوا فيه إذا اتفقوا على أصل المهر وبتعبيرهم اختلفوا في الجنس، مثلا يتفقون على أن المهر 5 لكن افترقوا اختلفوا في أنه 5 مثلا من الدجاج أو 5 من الغنم، مثلا مرادهم بالجنس هذا المعنى، وقد يعبر عنه بالنوع في مصطلح الأدباء والأصوليين والفقهاء، يعني في مصطلح غير أهل المنطق غالبا التعبير بالجنس والنوع والفصل يراد به هذا المعنى. كل ما كانت الدائرة أضيق بالقياس إلى ما تقدمه يعبر عنه بهذه التعبيرات، ليس المراد به الجنس المنطقي حسب المصطلح المنطقي. فإذا اتفقا على شيء واختلفا في الموصوف مثلا في المعدود مثلا يعبرون من الاختلاف في الجنس. فيظهر من الشيخ التوسي في كتاب المفسود القول قول الزوج، مثلا الرجل يقول 5 من الدجاج مثلا والمرأة تقول 5 من الشات مثلا من الأغنام. فالقول قول الزوج باعتبار أنه يدعي أقل مما تدعيه المرأة، فيثبت قوله بأصالة البراءة عن الزائد وعلى المرأة الإثبات. فتنظر فيه، وطبعا جملة ممن تأخر عن الشيخ أيضا أفاد ذلك، ولكن تنظر فيه صاحب الجواهر والحق معه إنصافا. توضيح ذلك أن هذه المسألة تختلف اختلاف المواهب. فإذا فرضنا أن الشيء بتعبيرهم عن الجنس الذي اختلفوا فيه في نظر العرف شيء مستغل بعنوانه كالدجاج والغنم مثلا، هم معلوم كل يدعي شيئا ويمكن شيء الآخر، فلذا انصافا حسب القواعد ما نحن فيه تكون من باب التحالف لا من باب المدعي والمنكر، فإن عنوان الدجاج عند العرف شيء والشاة شيء آخر، عرف يفرق بينهم. نعم الدجاج مثلا سعره 1000 تومان مثلا شاة سعره مثلا بالمثال 10,000 تومان، لكن العرف لا يحسب هذا الحساب، يعني لا يرى الاختلاف في العنوان من قبيل الاختلاف العيد شربا بين أن الزوجة تدعي مثلا 10,000 والرجل يدعي 1,000 تومان. خب طبعا الرجل في نظر العرف يدعي الأقل المقدار الثابت، الزائد يحتاج إلى إثباتات نظر عرف. لكن إذا فرضنا أن الرجل يدعي مثلا الدجاج والمرأة تدعي الشات وبينهما من الاختلاف في القيمة مثل 1,000 و10,000، نفرضها صحيح، لكن عرف لا يرى هذه المسألة من القيمة، يرى هذه المسألة من العناوين، هذا عنوانه شات وهذا عنوانه دجاج وبينهما فرق في نظر العرف، لا يلاحظون القيمة. قد يكون سيدنا أن نظر حقيقة للعيان هنا القيمة، لا يمكن أن يقال كما في الجواهر احتمال احتمالا يعني، لكن إنصافا العرف يعني قال إلا أن يكون نظرهما، لكن إنصافا العرف يرى فرقا بينهما، يعني في نظر العرف فرق بينهما بحيث لا يلاحظ القيمة بينهما، عنوانان مستقلان صحيح قيمتهما لكن ليس نظر العرف عليه، بل حينئذ يكون من باب التحالف. نعم لو كان في نظر العرف راجعا للقيمة ولو باختلاف العنوان، مثلا المرأة تدعي مثلا في زماننا هذا من باب المثال، المرأة تدعي مثلا 100 دينار نفرض الإعراض لدينار ودرهم والرجل يدعي 100 درهم، صحيح الدرهم عنوان والدينار عنوان آخر، لكن في نظر العرف كل دينار 20 درهم وكل درهم 50 فلس مثلا في العراق، ففي نظر العرف كلاهما من القيمة ولو عنوانهما مختلفون، لكن أحدهما ناظر، يعني لما يقول دينار يعني 20 درهم، لما يقول 20 درهم يعني دينار، ولو عنوان مختلفون لكن في نظر العرف هذا راجع إلى اختلاف القيمة لا إلى الاختلاف في العنوان. ولذا نحن في تصورنا دائما النظر العرفي هو المتبع في ذلك، وعليه لو اختلف مثلا في ايران الان حاليا قالت المرأة مثلا 10,000 دولار وقال الرجل 10,000 تومان اختلف بین دلار و تومان. خب لا اشکال ان دلار هم عملت و تومان عملت، لیکن فی ایران به اعتبار اختلاف صرف و به اعتبار انه لا یمشی فی السوق العام، یعنی لا یعاملون مع الدلار فی السوق العام فی شراء الخبز و مشابه ذلک و الفواکه، لا تلاحظ الدلار، لا یعنی لا زالت تلاحظ به عنوان عمل اخرى بالمقارنه، فحینه اذن لیس من البعید ان یکون الى تحالف. و اما اضافه نافی بلد آخر از دلار تجری بین الناس کما تجری عملت محلیه، مثلا افرض فی لبنان مثلا به شیء واحد، یعنی فی نفس الوقت حتی داشت ادن یشتری فاکهه یحسب له افرض باللیر لبنانی به سعر و به نفس الشیء یحسب له به الدلار مثلا. اذا فرضنا وصل امر الى هذه الدرجه بحيث ان هذه العمله الثانيه كانما عمله لهم و بالمقارنه بينهما، اذا كان من هذا القبيل هذا من قبيل المدعي والمنكر، فالخصوصيات العرفيه لا بد ان تلاحظ. مثلا اذا قال 20 مثقال من الذهب، اذا قال 20 سكه، خب صحيح ان السكه من الذهب، لكن في ايران مثقال ذهب له سعر والسكه لها سعر اخر، ولا يلاحظ اللازم، بل هناك اعتبارات اخرى، حتى سكه طرح قديم طرح جديد الكلمات موجود، فحتى نصف سكه لا تلاحظ نصف السكه قيمتها تختلف. فحينئذ في نظر العرف عنوانها، فاذا قال مثلا اذا فرضنا حتى ان السكه كان مثقال واحد في فتره من زمان فنان، اذا فلعله الان هكذا الان لا عدد اليه، فاذا فرضنا ان السكه وزنها مثقال مثلا، لكن سعرها سعرها يختلف عن سعر الذهب، فاذا اختلف في انه 20 مثقال من الذهب و 20 سكه، سؤال هذا من باب المدعي والمنكر يلاحظ العقل و ينفى الزائد بالعقل، ام هذا من باب التحالف؟ الظاهر في اجواء راسه اجواء كل جهه محل بحسب كل مكان بحسب، الان في اجواء ايران سکه شيء اخر غير الذهب ولو اصلها من الذهب، لكن معامله السوق مع الذهب على اساس و مع السکه على اساس، فالنكته الفنيه عباره عن هذا الشيء. اذا في نظر العرف النظر الى عنوانه تحالف يرجع الى باب التحالف، اذا في نظر العرف النظر الى قيمته يرجع الى باب المدعي والمنكر، ولذا ليس من البعيد ان يفت الانسان بوجهين، افرض في اذا كان بين التومان مثلا والدولار بشكل، اذا كان بين الليره دولار بشكل اخر، لان العرف تغير، فالمعيار اساسا الفهم العرفي في معرفه انه عنوانان ام عنوان واحد اقل وهو اقل متفق عليه واكثر مشكوك فيه. فباذن الله تعالى تبين المعيار الصحيح في ذلك في هذه الصوره. ففي صوره الاختلاف في الجنس باصطلاحهم تبين انه لا نستطيع، صاحب الجواهر بالاخير يميل لهذا، لا نستطيع ان نذكر حكما واحدا انه من باب التحالف او حكما واحدا انه من باب المدعي والمنكر، لا بد من ضميمه فهم عرفي، وهذا الفهم العرفي يتغير من زمان الى زمان، وهو الذي يعيشه القاضي في القضاء، لابد للقاضي ان يلاحظ هذه النقطة دائما، انه بحسب الفهم العرفي هذا ولو عنوانان مختلفان، لكن بلحاظ القيمة المراد بذلك القيمة اصلا، واذا كان هكذا باب المدعي والمنكر، واذا كان لا عنوانان مختلفين، اذا كان العنوانان مختلفين بحسب الفهم العرفي فيرجع الى باب التحالف. فتبين بإذن الله تعالى صورة الاختلاف في الجنس في بعض الموارد تحالف، ماشي. فإذا قال خمس من الإماء مثلا، ذاك قال خمس من العبيد، هذا باب التحالف، خمس من الدجاج، خمس من الغنم تحالف، إذا قال 10,000 دولار في إيران في أجواء إيران، ذاك قال 10,000 تومان، هذا باب التحالف. ولو صحيح أن الدولار يصرف بسعر معين يوميا مثلا في إيران، لكن لا يقع التعامل بها، النقطة هكذا، النقطة في باب النقد من خصائص النقد وقوع واسطة في المبادرات، مثلا النقد پول به اصطلاح ایرانیان اسکناس پول، النقطة المهمة في النقد واسطة في المبادرات، هذا من خصائص النقد، جعل النقد لأجل هذه النقطة واسطة في المعاملات. فإذا ضربنا في إيران الآن دولار له قيمة لكن مو واسطة في المعاملات، صحيح تصرف لكن ليس واسطة، فحينئذ يعتبر بضاعة في قبال التمام. فإذا اختلف في ذلك مرجع التحال، لا يقال أن 10,000 تومان مسلمة، أن 10,000 دولار هو أكثر منه 800 مثلا مرة أكثر من 10,000 تومان، لا تلاحظ هذه النقطة، قيمته لا تلاحظ، وإنما تلاحظ العملة. هذا كله للصورة السادسة. الصورة السابعة، إذا اختلف في الوصف لكن وصف الصحة، مثلا يقول المهر مثلا كان هذا مثلا البقر المريض مثلا، فهي تدعي إلى ذاك البقر الصحيح، فواحد يدعي أو يدعي العام من الصحيح والمريض، والمرأة تدعي الصحيح، ما هو الحكم في ذلك؟ الظاهر أيضا بحالة الفهم العرفي الرجوع إلى التحاضن، المسألة صالحة للطرح لا نحتاج إلى الاستفسار، فيرجع إلى التحاضن، لأن في نظر الأخرى البقرة السليمة غير البقرة المريضة، مثلا تختلف من عدة جهات، من ناحية المالية، بذل المال، احتفاظ بها، معالجة إلى آخره، ما شاء الله، عناوين مختلفة. نعم قد يقال إن الحق مع من يدعي الصحيح لأصالة الصحة معه، فيرجع إلى باب المدعي والمنكر، فمن يدعي الصحيح غالبا الزوجة تدعي الصحيح، فالحق معها وعلى الرجل الإثبات. ولكن أمس في بعض الفروع تعرضنا أن أصالة الصحة لا تنفع شيئا. نعم أصالة الصحة بهذا المعنى في مقابل الفاسد التزم به الفقهاء على كلام في باب خيار العين باعتبار الشرط الضمني، الإنسان لما أراد أن يشتري كتابا كأنما شرط ضمني هنا، كأنما يقول أريد كتابا سالما صحيحا، فإذا خرج الكتاب معيبا كأنما خلاف هذا الشرط، فأرجع خيار العيب إلى خيار الشرط كأنما اشترط السلامة. هذا ما قاله جملة من الفقهاء في باب البيع، لكن لا يغاص باب البيع بباب النكاح، لأن في باب البيع كما شرحنا العبادان هما الأصل في العهد، فيتصور الشرط الضمني، لكن فيما نحن بيع المهر ليس أصلا ليس ركنا، فليس هناك شرط ضمني في أن يكون المراد من البقرة البقرة الصحيح، إضافة إلى الإشكال فأن هذا من الأصل المثبت، لكن هذا لا حاجة له. على كيف ما كان الإنصاف أن الاختلاف في الوصف، أي وصف الصحة والسلامة من العيوب، وفي قباله غير الصحيح غير السليم المعي، هذا إنصافا في تصورنا مرجعه إلى التحاضن. فلو قالت إن البقرة الصحيحة كانت مهرا، فقال الرجل لا بقرة مريضة عندي هي كانت مهرا، اختلف في ذلك، الظاهر باب التحاضن يرجع، لأن كلا يدعي شيئا، لا نستطيع أن نقول البقرة المريضة قدر متيقن والظاهر عليه مثل منفيون بالأمس، أو لا نستطيع أن نقول أصوات الصحيح تعين قول المرأة، ليس هناك شيء تعين أحدهما إحداهما المريضة أو السليمة. عليك فيما كان فالذي نتصور أنه يرجع إلى أصالة بس يرجع إلى التحاضر. لماذا الحق يفهم أنه مريضة صحيحة؟ مريضة يفضل إزاهما الصحيحة 500 ألف تومان، المريضة 300 ألف، فعليا المريضة مو فد شيء تعرف فينا له. هل الفقيه يعتمد على أصالة الصحيح يقول حتما صحيح مرض من أين؟ دخول؟ دخول؟ ذاك شيء آخر إن شاء الله سيأتي، أنه في حكم في آخر البحث، هذا كمان هو راح عن بحث آخر البحث، في كل مورد نحكم بالتحالف يتحالفان ولا يثبت بحر المسمى المختلف فيه، مع الدخول يرجع إلى مهر المثل، مع عدم الدخول المتعة تمتعوهم، لا نستطيع أن نثبت شيئا من مهر المثل سواء. نعم بما أنه فيه فرق، قيل أنه إذا كان مهر المثل به اصطلاح أكثر مما يدعي أو أقل مما تدعي فهنا يختلف، نقول لا هذا لا قيمة له، لأن في هذه الأمور المالية لا تلاحظ. سيأتي الكلام، هذا خلينا آخر فرق وعنوان تنبيه وختام الكلام فيه، أنه في صورة التحالف ماذا نحكم الأقيمة خلف التحالفان، ماذا نحكم؟ سيأتي إن شاء الله تعالى بالمتعة أو بمهر المثل حسب الصناعة والعلم عند الله سبحانه. هذا كله بالنسبة إلى هذه الصورة، اختلف في وصف الصحة يعني أنها صحيحة. من جملة الفروض ما تعرض له المحقق الحائر قدس الله نفسه على ما في التقرير حاصله. لو ادعت يعني لو اتفق على عدم التسميه ورجع الى مهر المهر، لكنها تدعي ان مهر مثلها مثلا ان مهرها باعتبار مهر المهر 1000 ويدعي الرجل 800، و نحتمل ان سبب الاختلاف بينهما في الابراء والتهاتر او الوفاء، مثلا المرأة ابرأت له 200 او هو وفى بذلك او كانت مديونة بمقدار 200 للرجل فحصل التهاتر بينهما. ففي هذه الصورة تعرض الشيخ الحائري قدس الله نفسه انه هل يمكن ان يكون القول، يعني في هذه الصورة هل القول قول الزوج باعتبار هي اقل ام لا القول قول المرأة. طبعا فيما نحن فيه بلحاظ ان الرجل يدعي 800 والمرأة تدعي 1000، اذا لاحظنا مصب الدعوة الاصل الجاري اصالة عدم الزائد، اصالة البراءة من المأتين، اصالة البراءة من الزائد، هذا بلحاظ مصب الدعوة. ولكن بما ان مصب الدعوة احتمالا منشأه التهاتر، منشأه ابراء المرأة، هو الاصل عدم الابراء، هذا هو المجال الذي يقال يقع التعارض بين الاصلين. اصلا في مصب الدعوة اصالة البراءة من الزائد، الرجل يقول 800 المرأة تقول 1000، خب شك في الزائد في المأتين، هو الاصل مع الرجل اصالة البراءة عن الزائد، عفوا بلى اصالة البراءة عن الزائد. لكن من جهة اخرى بما ان احتمال الاختلاف بينهما من الوفاء، وفى الرجل بمأتين هو الاصل عدم الوفاء، ابرأت المرأة مأتين الاصل عدم الابراء، المرأة كانت مديونة فحصلت تهاتر الاصل عدم كونها مديونة، هذه الاصول الاخرى التي تجري. فلذا المحقق الحائري قدس الله نفسه لاحظ في المسألة انه تلاحظ الان يلاحظ الاصل في مصب الدعوة فقط، فإذا يلاحظ الاصل في مصب الدعوة فقط القول مع الزوج، وإذا لوحظ الاصل في الاعم من مصب الدعوة لازم الدعوة، خب أصالة عدم كونها مديونة، أصالة عدم الوفاء، أصالة عدم الإبراء حاكمة على أصالة البراءة عن الزائر، تلك الأصول خاصة. ثم ناقش بنفسه بأنه يمكن الالتزام بأن استحقاقها لمهر المثل مبتنى على أمرين، أولا ثبوت مهر المثل، ثانيا عدم كونها مديونة. و ثبوت آل مهر المثل مسلم، ثبوت مهر المثل مسلم، عدم كونها مدیون نثبته بالاصل، فالاثر يترتب و هو ما تدعيه المرأة، لان ما تدعيه المرأة اولا على ان مهر المثل اصل هو مهر المثل، يبقى الكلام في انها كانت مدیونه الاصل عدم كونها مدیونه. و هذا باب واسع في الفقه الاصول تعرض له الفقهاء طبعا بتفصيل، تعرض له الاصوليون وصل امثال النائم قدس الله نفسه، يعبر عنه بإجراء الأصل في الموضوعات المركبة. إذا كان الموضوع مركبا يمكن إحراز أحد الجزئين بالوجدان والجزء الآخر بالأصل بالتعبد، هذا باب واسع طبعا فيها أقسام وكلام مفصل ليس غرضنا الدخول فيما نحن في خلاصة الكلام هنا. إذا كان الأثر فقد يترتب على وجود العنوان من دون جمع بينهما، تغير إذا كان تغير بينهما اجراء الاصل في احد القيدين لا يكفي، لابد من احراز التغییر. و اما اذا لا، مجرد وجود الامرين ثبوت مهر المثل و عدم الدین یکفی هذا المقدار، لا نحتاج عدم الدین المقید بدون تغییر بینهما، لا نحتاج ربط بینهما، لا نحتاج اله خینه ادن داباز یجری. فثبوت مهر المثل محرزون بالوجدان و عدم کونها مدیونتن بالاصل فخینه ادن یثبت قولها الى آخر کلامی. ثم مناقص و معجاب و مال الى هذا الشیخی آخر کلام. بل صحیح عندنا هذا الفرع الذي افاده قدس الله نفسه عرف حكم المواسبه في تصورنا اصولا الدعوه اذا كانت بهذا الاحتمال غير قابل للطرح، اذا طرحت الدعوه في الزياده و النقيصه تلاحظ فقط بلحاظ الزياده و النقيصه، و اما التهاتر الوفاء الابراء غير ذلك من الامور هذا لابد من الاستفسار، و لا يحكم به اصطلاح لصالح المرأة بعد صالة عدد، لأنه القاضي لا ينظر هذه الدعوة إلا هذا المرأة. وأما إذا كان الرجل أو إذا كانت المرأة تدعي أو الرجل يدعي التهاتر والوفاء، لابد من تغيير صياغة الدعوة. يعني إشكالنا على هذا الفرع عند المحقق الحالي أن هذه الدعوة غير مسموعة. إذا كان المراد التهاتر والوفاء، لابد من طرح الدعوة بتلك الصورة. وطبعا وكذلك المرأة إذا عندها إشكال في هذه الجهة، لابد من طرح الدعوة بتلك الصورة. وإذا طرحت الدعوة بتلك الصورة، الحق مع المرأة، لأن الرجل يدعي الوفاء بالإبراء بالتهاتر، كل ذلك يحتاج إلى إثبات. ألا نحتاج إلى هذه التصفيلات التي أفادها قدس الله سره الشريف. من جملة الفروع في هذه المسألة الصورة بإصطلاح الثامنة أو التاسعة، لو اختلف في وجود الأجل وعدمه. طبعا الاختلاف في وجود الأجل وعدمه تارة، يعني في طرح الدعوة في تصورنا يختلف الآن، تارة المرء تدعي أن المهر حال والرجل يدعي أن المهر مؤجل، حينئذ طرح الدعوة بهذه الصورة. في هذه الصورة هل تجري أصالة عدم ذكر الأجل؟ ونشوف في أن الأجل ذكر أم لا. الإنصاف بحسب القواعد الأصولية تجري أصالة عدم ذكر الأجل لا بأس به، لكن إثبات حدول المهر مشكلة. يمكن الأجل لم يذكر لكن المهر ليس حالا بشرط آخر، مثلا اشترط تأخير، يعني لازم، يعني به اصطلاح به عبارت اخرى مثبتون الاصل مثبتون. و نحن سبقا شرحنا ان النقطة الفنية في الاصل المثبت، بما ان الاصول مرجعها الى سنخ من الابداعات النفسية من الادراكات الابداعية للنفس، النفس اذا ابدعت صورة تتغير بمقدار ما ابدعت لا تتجاوز عن تلك الصورة. مثلا اذا ابدعت الانسان و ان زيد اسد من مصادق الاسد، فقط به لحاظ نکته، اذا فرض ما ان زيت الانسان مثلا راس كبير كذا و فيه شعر و كذا يشبه الاسد، فقط به هذا اللحاظ، لا به لحاظ شجاعه راسه مثلا. خب اذا ابدعت النفس هذه الصوره، يعني ابدع البست النفس زيدا لباس الاسديه، فقط به لحاظ مثلا راسه، مثلا راسه يشبه راسه، خب حينئذ لا يتعدى الى مثلا رجله الى يده الى جلده الى ذيله، يعني يكون له ذيل كما أسد له ذيل مثلا. خب لا يتعدى طبيعة الإبداعات طبيعة الإدراكات الإبداعية هكذا، لأن الإدراكات الإبداعية بإصطلاح توجد الصورة المبدعة بمقدار ما أبدعت الناس، بخلاف الإدراكات الإنفعالية. الإدراكات الإنفعالية تحرز الواقع بما هو واقع، فرق بينهما. إذا واقعا قال في الغرفة أسد، أسد واقعي، يعني له أربعة أرجل، له ذيلون، لونه كذا، كل شيء، كل الواقع يترتب. أما إذا قال في الغرفة أسد مراد به زيد، فقط بلحاظ النقطة التي أبدع النفس أبدعه صورة أعطاه صورة الأسدية فقط يترتب. هذا فرق بين الإدراكات الإبداعية التي هي من مقولة فعل النفس، والإدراكات الإنفعالية التي من مقولة انفعال الإنسان تجاه الواقع. فرق بينهم. فحينئذ إذا كانت النقطة الإبداعية عدم ذكر الأجل، هذا النقطة الإبداعية عدم ذكر الأجل، لكن المراد حلول المهر، هذا عنوان آخر. فالمعيار دائما في الأصل المثبت هكذا، أن انظر مجرى الأصل والشيء الذي أبدعه الإنسان أبدعه النفس، والموضوع الذي يترتب عليه الأثر، الموضوع الذي يراد إثباته حلول المهر، وحلول المهر إثباته بعدم الأجل في غاية الصعوبة والإشكال. لذا في تصورنا في هذه الصورة مرجعه إلى التحالف. فإذا ادعى أن المهر مؤجل وادعى أن المهر ادعت أن المهر حال يتحالفون. نعم إذا كانت صورة الدعوة بهذه الصورة، المرء تقول لم نذكر أجلا في المهر، و الرجل يقول ذكرنا اجلا. تأملوا فرق بينهم، عرف النقطة. فحينئذ القول قول المرأة، لم نذكر اجلا، جعلنا المهر مليون بلا ذكر اجل، لم نذكر اجلا، و الرجل يقول لا جعلنا اجل مدة شهر او شهر. يعني صورة الاختلاف اختلفت عن السابق. في السابق حلول المهر و تأجيل المهر، المرأة تقول المهر عاجل، به اصطلاح عراقی اسمها حاضر به اصطلاح مو في اللهجة العراقية، والرجل يقول غائب يعني مؤجل. اختلافهما في الحاضر والغائب او المؤجل حلول والأجل انصافا في تصورنا من باب التحالف، اما اختلافهما في ذكر الأجل فقط هذا المقدار. نعم المرأة بعد اثبات عدم ذكر الأجل بالأصل اذا ارادت حلول المهر هذا يحتاج الى اثبات آخر. نقطة الخلاف اذا كانت هذا المقدار، المرأة تقول ذكرنا اجلا لم نذكر اجلا، قلنا مليون المهر مليون وينصرف الى الحلول لم نذكر اجلا، المرأة يقول لا ذكرنا اجلا لمدة سنة مثلا. طبعا اذا اختلفوا في ذلك بحسب الظاهر القول قول الرجل، لان عدم ذكر الاجل والاجل في المهر لا يضر بالمهر فضلا عن العقد صحيح والمهر صحيح. فحينئذ بما ان كليهما يدعيان صحة العقد وصحة المهر فقد اختلافهما في ذكر الاجل، هذا في تصوري هكذا الذي انا اتصور في المسألة، انهم اذا اختلفوا في ذكر الاجل وعدم الذكر القول مع المرأة انه لم يذكر الاجل، اذا اختلفوا في حلول العقد تأجيله القول مع الرجل، يعني عفوا تحالف بينهما ينتهي الامر للتحالف. ليس هناك اصل عن لان شرحنا كيفيه الاستدلال قطع وثوق ويقين اماره اصل عملي للقاضي، ليس هناك اصل عملي للقاضي يعين احدهما التاجيل او الحلول. الصالح عدم التاجيل، الصالح عدم التاجيل لان عدم ذكر الاجل لا يثبت الحلول لأنه تم أجلا أم ليس تم أجلا. لم تسمى أجلا لكن حالون كيف؟ لأن يمكن أن يقول لم تسمى لكن بشرط في عقد آخر جعله حالا، أو ذكر أجلا لكن اشترط عليه بقيد زائد أنه إذا لم يحصل ذاك القيد يكون حالا. لا ملازمة دائما بين الحلول. المعيار في ذلك كما شرحنا لكم أنه الصورة التي يمكن إثباتها بالأصل عدم ذكر الأجل، لكن المطلوب حلول العقد حلول المهر، عدم الذكر لا يسابق الحلول يختلف الامر. انا كيف ما كان هذا بلحاظ هذه النقطه. السوره التاسعه في المقام اذا اختلف اتفق في اصل الاجل واختلف في زيادته ونقيصته، مثلا ذكر الرجل ان الاجل كان سنه وذكرت المراه ان الاجل كان شهرا، فكلاهما متفقان على الأجل إلا أن المرأة ذكرت أن الأجل شهر والرجل يدعي أن الأجل مثلا سنة. طبعا ليس من البعيد هذا يكون من قبيل الاختلاف في القيمة، مثلا تدعي أن الأجل مجيء زيد من سفر وزيد أفض بعد أيام الحج جاء من السفر، والرجل يدعي لا مجيء عمرو من السفر وعمرو مثلا راح إلى سفر في بلد آخر يرجع بعد سنتين. اختلافهما في الأجل بعنوانين شبيه ما ذكرنا في باب القيمة، فتارة اختلافهما بزمانين سنة و شهر مثلا، و أخرى اختلافهما بعنوانين مثلا حجاج ذهبوا للحج بعضهم مدينة قبل مدينة بعد، فقالت المرأة بمجيء فلان للحج وهو مثلا جاء بعد نهاية الموسم مثلا به أربعة أيام، وقال الرجل لا بمجيء شخص آخر من الحج هو أفضل بعد شهر نهاية من الموسم، فاختلفا في العنوان ولو في الأجل لكن لا في نفس الزمان بلحاظ الزماني بلحاظ الفعل الواقع في الزمان وهو رجوع زيد من الحج. هنا لا بأس قبل الدخول في حكم المسألة بقراءة عبارة الجواهر لنقطة لا بأس بها. در چی شهود؟ اگر شهود در مثل عرب باشه بگیم شهود هم اختلاف کرده، شهود هم اختلاف بگیم شهود محر پیچه شهود ذکر نشده چون لازم نیست محر پیچه شهود بر خود نکام. ثم قال یتعارض، قال بعضهم یتعارض اصالت عدم زیادت الاجل و عدم اصالت عدم زیادت فی المحر، لانه هذا الذي یقول الاجل مؤخرون یعنی زائد عن مقدار الآخر. خب طبعا كل ما كان الأجل قريبا يكون المهر أزيد، وكل ما كان الأجل بعيدا يكون المهر أقل، يعني 20 تومان بعد يوم أكثر من 20 تومان بعد سنة، هذا نظر عرفي فكل من يدعي زيادة الأجل يدعي نقيصة المهر. فإننا أصلا مثلا هذا يقول الأجل شهر وذاك يقول الأجل سنة مثلا. خب إذا دار الآن بين الأقل والأكثر، الأقل ثابت شهر، الزائد مرفوع بأساس عدم الزائد. لكن من جهة أخرى مرجع الدعوين إذا شهر مثلا مليون تومان في شهر، هذا أكثر في نظر العرف من مليون في سنة، من مليون تومان خلال سنة، لأن أجله أقل، لأن الأجل قصة من الثمن. فحينئذ في الواقع بلحاظ الأجل إذا لاحظنا شهر أقل وسنة أكثر، بلحاظ القيمة إذا لاحظنا سنة أقل قيمتها، شهر أقوى أكثر قيمتها. يعني المهر الذي مليون تومان إلى سنة في نظر العرف أقل من مهر مليون تومان خلال شهر. فإذا لاحظنا القيمة الأجل الأكثر أقل، بل أصبح عدم الزياد، يعني الأجل الأكثر يثبت. إذا لاحظنا الزمان الأجل الأقل يثبت، الزائد مدفوع بأصالة عدم الزيادة. واضح إن شاء الله؟ يعني أصالة عدم الزيادة فيما نحن فيه على إن جاريتهم. إذا لوحظت أصالة عدم الزيادة بلحاظ الأجل تثبت الشهر، إذا لوحظت أصالة عدم الزيادة بلحاظ المهر المالية تثبت الأكثر، لأن السنة أقل مهرا أقل مالية. صار واضح؟ الجواب 336. وقال جعل بعضهم من الاختلاف في البحث الاختلاف إلى أن يقول لمعارضة أصالة عدم زيادة الأجل بأصالة عدم زيادة المهر فيتعارضان الأصلان، يتعارضان ولا يجري أصالة عدم زيادة الأجل. أما ما قال في الجواهر وفيه منع واضح ومخالفة للمعلوم في غير المقام من مخالفة للمعلوم في غير، يعني مخالفة للقواعد العامة تعبير للمعلوم في غير المقام. لماذا؟ من عدم معارضة أصالة عدم ذكر الأجل، عدم زيادة الأجل بأصالة عدم الزيادة باعتبار ورودها عليه. هاي الكلمة كان قرارا معروف أن التعبير بالورود والحكومة جاء في كلمات الشيخ الأنصاري، وقبل الشيخ الأنصاري لم يكن مألوفا، لكن هنا موجود تعبير صاحب الكفاية جواهر باعتبار ورودها عليه. مراد صاحب الجواهر إذا جرى أصالة عدم ذكر الأجل مقدم على أصالة عدم زيادة المهر، أصالة عدم زيادة الأجل. والسر في ذلك أن الأصلين طوليان لا في عرض واحد. فقد ذكر الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه قبلها مذكور لكن هو رتبه، أن الأصلين إذا وقع التعارض بينهما إذا كان طوليان المعبر عن بالشكل السببي والمسببي، يجري الأثر في السببي دون المسببي، فهناك الشك سببي ومسببي. نشك في الأجل يعني في أن الأجل شهر أم سنة، الشك في الأجل يوجب الشك في المهر، فزيادة المهر ونقيصة المهر مسبب عن الشك في الأجل وزيادة الأجل ونقيصته. يعني بعبارة أخرى ابتداء نشك في أن الأجل شهر أم سنة، واضح؟ يتسبب من الشك في أن المهر مثلا مليون إلى سنة أو مليون إلى شهر. يعني زيادة المهر ونقيصة المهر منشأ الشك فيها هو الشك في الأجل زيادة ونقيصة. فمراد صاحب الجواهر، أنا قرأت من هذه الإخوة لا يعترضون فيما بعد، مراد صاحب الجواهر من هذه العبارة بالتعبير الأصولي، طبعا انصافا صاحب الجواهر معنى فقيه أصولي باره، هذا التعبير نقحه تلبيبه الشيخ الأنصاري. انصافا الشيخ الأنصاري له حق على الحوزات في هذا الجهة. الشيخ الأنصاري بدل تعبير بورود أخشال هذه العبارة خلا حكومة، الورود عنده غير الحكومة. هذا تعبير صاحب الجواهر اعتبار ورودها عليه ليس مراده الورود المصطلح في مدرسة الشيخ الأنصاري. في مدرسة الشيخ الأنصاري الذي نحن الآن في الأصول، الآن من زمان الشيخ إلى زماننا جرى بحث الأصول عليه، يعبر عنه بالحكومة، عند الشيخ الأنصاري وعند الكل، يعني الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي لا واردون. الورود عنده من تقريبا ملحق اعتبارا للتخصص و الحكومة ملحقة للتخصيص. و هل واقعا بین الحكومة و التخصيص فرق جوهری ام فرق تعبیری؟ شرحناه في محله مفصلا، المجال لا يسع. اصولا هناك بحث معروف بين الفقهاء بين الاصوليين المتأخرين في هذا المجال وليس قرارنا ان ندخل اجمالا. ما هو المعيار البحث تفصيلا يحتاج الى شرح، لكن اجمالا ندخل فرق بين الورود والحكومة بمقدار اجمالي. انه اذا دخل عنوان، اذا خرج عنوان او دخل عنوان بمجرد تعبد اسمه الورود، و اذا اضافه الى تعبد جعلش به جعل شيء منزله شيء داخلا في اخر ملحقا به فهذا اسمه الحكومه. يعني الفارق بينهما جعل شيء منزله شيء اسمه الحكومه. و اما الورود لا يحتاج الى هذا، بمجرد تعبد يخرج. مثلا الان اختلف الاصوليون في انه مثلا عندنا لا تنقض اليقين بالشر به اصطلاح استصحاب، وعندنا قاعدة التجاوز انما الشك في شيء لم تجوزه، فاذا جوزته فشكك ليس بشيء، لاحظوا انما الشك في شيء لم تجوزه. فهل قاعدة التجاوز لان الانسان اذا في حال السجود شك في ركوعه هو اساس عدم ركوع اصلا عدم ركوع يجري، لكن قاعدة التجاوز تجري والظاهر اتفاق الكل على أن قاعدة التجاوز مقدمة على الاستصحاب، هذا ظاهرا لا إشكال فيه حسب علمي لم أجد مخالف. إلا أن الكلام سر عدم التقدم، سر التقدم ذهب جملة من الأصولين حتى يتبين لكم الورود أن سر التقدم هو الورود. توضيحه لما قال لا تنقض اليقين بشك، لا تنقض اليقين بشك، قال انما الشك في شيء لم تجزه اذا جزته فشكك ليس بشيء. فقوام الاستصحاب وجود الشك، قوام الاستصحاب باركان منها اليقين السابق منها الشك اللاحق وجود الشك. فبالتعبد بمجرد التعبد شال الشك، ليس لك شك، فموضوع الاستصحاب ارتفع. فبالتعبد رفع الشك، هذا معنى انه وارد عليه. قول آخر في بعض روايات قاعده تجاوز قال اشك في الركوع والسجود، قال تم امضي في صلاته قد ركعت، يعني كأنما انه لا تنقض اليقين بالشك اضافه الى انه قال شك و ليس بشيء لا قد ركعت اتيت بالركوع، هو اتيت بالركوع شك الركوع. فهذا معنى الحكومه، يعني تصرف فيه و جعله آتیا بالرکوع تعبده، مثل ان یقول اکثر العلماء و یقول الرجل الورع التقی عالم، هذا حکومت نوع من شرح للدلیل الثانی. بلا قد رکعت ندارکت و لا ترجل الاستصحاب، تعبدن یجعله به منزلت الاتی بالرکوع، هذا هم الرأی الثانی. الرأی الثالث في المسأله ان مفاد دلیلین تخصیص، يعني لا تنقض اليقين بالشك، شك بالفعل موجود. إذا قال إنما الشك في شيء لم تجزه فإذا جزته فشكك ليس بشيء، يعني لا تنقض اليقين بالشك إلا إذا كان الشك بعد تجاوز المحل تخصيصا ذهب. يعني الآن الأقوال المطروحة على الساحة العلمية من زمن الشيخ وصاحب الكفاية وإلى يومنا هذا أنه ثلاثة أقوال، ورود و به اصطلاح حکومتون اختاره الاستاد و تخصیص و اختاره بعض الاخر انه من قبیل تخصیص. و شرحنا فی محله قلنا لنا شیء آخر اضافنا اله اضافتن الى هذه المصطلحات الثلاث، قلنا شیء ما نقدمه ملاک الورود، مو نفس الورود، و ماذا فی تصورنا اقوى من الورود. و شرحنا فی محله هذا الشیء بانه اصولا ملاک الاصول التنزيلية وغير التنزيلية اللحاظ، فإذا كان التصرف في مرتبة اللحاظ هذا اقوى من نفس الورود فضلا عن الحكومه. توضيح ذلك اجمالا في تلك المساله، نحن قلنا حقيقه الاستصحاب ان يلاحظ الحاله السابقه على العمل. مثلا قبل الركوع نفرض القيام، مثلا القراءه قبل الركوع، فاذا اردنا اجراء استصحاب عدم الركوع، ما معنى اجراء استصحاب؟ يعني ينظر الحاله التي قبل الركوع، يلاحظ الحالة التي قبل الركوع. فإذا لاحظ الحالة التي قبل الركوع يعني عدم الركوع، فإذا أراد إسراء الحالة إلى حالة الشك اسمه الاستصحاب. يعني بعبارة أخرى يلاحظ قبل الركوع، فإذا لاحظ قبل الركوع الأصبح عدم الركوع. و أما إذا كان لسان الدليل والتعبد أصلا إلغاء الحالة السابقة، تعمل النقطة الفنية أصلا لا ينظر إلى الحالة السابقة، عدم النظر إلى الحالة السابقة، هذا أقوى من الورود فضلا عن الحكومة. يعني حينما يقول إذا شككت في السجود فامض في صلاتك فقد ركعت، ما معنى فقد ركعت؟ يعني لم ينظر إلى حالة عدم الركوع أصلا. هذا نحن أطلقنا عليه، لأنه لم أجل في كلمات القوم، روح الورود وملاك الورود. لأن ملاك الأصول مطلقا تنزيلا ورودا حكومة، أصلا ملاك ذلك اللحاظ. ولذا في كتاب رسائل تعلمون الشيخ الأنصاري، إذا شك ومع الشك إذا لوح بالحالة السابقة لن يكون له حالة، إذا لوح بالحالة في هذا الرسائل جعل مجرى الاستصحاب لحاظ الحالة السابقة لا وجود الحالة السابقة. وجود الحالة السابقة لا ينفع، لا بد ان الشارع ينظر الى مثلا في باب قاعده الورود في قاعده التجاوز، لم ينظر الى الحاله السابقه، لم ينظر الى حال عدم الركوع، اصلا قطع النظر عن ذلك، قال بلا قد ركعت، يعني الحاله السابقه لم الاحظها. فما عدم ملاحظه الحاله السابقه، نحن في تصورنا كل دليل يكون بهذا اللسان يكون لسانه مقدما عليه باعتبار ملاك الورود لا باعتبار نفس الورود، وهذا اقوى من الورود. یعنی به مجرد ان يقول الشارع بلا قد ركعت اصلا لم يلاحظ الاستصحاب، لم يلاحظ الحاله السابقه. طبعا مع عدم ملاحظه الحاله السابقه الاستصحاب طبيعي لا يجي، لا يجي في نفسه لانه لم تلاحظ الحاله السابقه. فخلاصه الامر الورود بالحكومه بينهما فرق بهذه النقطه التي ذكرناها. فصاحب الجواهر بما ان الاصول في زمانه لم تكن محققه، انبر باعتبار ورودها عليه، مراده به حسب مصطلح الشيخ الانصاري والاصول الذي نحن الان ندرس باعتبار حكومتها عليه. و النقطه الفنيه في الحكومه عباره عن شك السبب المسببي. افاد الشيخ قدس الله طبعا وجه التقدم في الاصل السبب المسببي وجه طويل بينهم، الان لا نريد الدخول بعد في شرحه، شرحنا مفصلا في الاصول. علاوه في نظر الشيخ اذا كان الشكان طوليين احدهما مسبب عن الاخر و جرى الاصل في ناحيه السبب بعد في ناحيه المسبب اجل الاصل. فيما نحن في الاصل الاول عدم زياده الاجل، خب طبعا من عدم زياده الاجل ان الاجل لم يكن يشك في زياده المهر و عدمه، عدمها عدم الزياده. هكذا افاد قال قدس الله نفسه اصاله عدم زياده ذكر الاجل محكوم مورودت به تعبیره، به تعبیر اصولی بله اصلا حاکمتون على اصاله عدم زیادت المهر. فلذا اراد ان يقول فقط تجري اصاله عدم زیادت الاجل، اذا شك اختلاف في زياده اصاله عدم زیادت المهر لا تجري. هذا ما افاده قدس الله نفسه من الحكومه. كلامه متين انصافا، اصاله عدم زیادت الاجل حاكمتون على اصاله عدم زیادت المهر، لكن في نقص من جهت اخرى في تصورنا اصاله عدم زیادت المهر في نفسها لا تجري، لا تحتاج الى الحكومه، و ان شاء الله تبين سر عدم زیادت المهر، لان هذا من الاصل في لازم مسب الدعوة. شرحنا خلال هذه الايام مفصلا الاصل انما يجري في مسب الدعوة. مسب الدعوة المرء تقول شهر و الرجل يقول سنه، هذا مسب الدعوة. خب عدم زیادت الاجل طبعا هذا بناء على ان النظر العرفي يرى الزمان من قبيل القيمه. فاما زیادت العجل تو اثر فی زیادت المه هذا لازم و مصب الدعوه. فما قاله بعضهم من التعارم و ما اجاب بهی صاحب الجواهر من الورود کلایش ما کلاه ما محل و اشکاله لأن ذاک الاصل فی نفسهی لا یجی فی القضا فی باب القضا اصلا لا یجی ذاک الاصل. یعنی صحیح هن ان زیادت العجل و نقیصته تؤثر فی المه لیکن نیست دعوه علا داره الدعوه علا الاجل و الاصل دائما یلاحظ بلاحظ مصب الدعوه مصب الدعوه عبارة عن زيادة الأجل ونقيصته لك